إذا علمت أن كل اسم من أسماء الله قد تضمن صفة تبين لك أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن هناك صفات ليس فيها لم يرد منها اسم من أسماء الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل ورد أن الله اسمه الصانع؟ الجواب لا، لم يرد. ولذلك نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة ولا عكس. طيب، ينكرون وينكر الله في صفة المكر، لمن مكر بالله تعالى فإن الله ينكر به، لمن مكر برسوله فالله ينكر به، لكن هل يشتق من هذه الصفة اسم؟ لا، الله يستهزئ بهم، لا يمكن أن تشتق منها اسم. ما يمكن تقول الله المستهزئ أو الله المستهزئ، هذه أي لا، ما سمين يقول صفة، لأن الله تعالى قال والله يهدي من يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.